بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. ذكر حديث أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيها القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. فيها هذا فيه بيان ساعات الوتر، فأنه يوتر في الليل. وجاء في الحديث الآخر من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ووسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر. فالأفضل الوتر أن يكون في آخر الليل إذا كان الإنسان له عادة يقوم آخر الليل. فإن كان لا ليس له عادة فالحزم أن يوتر أول الليل. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر في أول الليل، لأن أبا هريرة كان يدرس الحديث. فأوصاه بأن يوتر قبل أن، فإذا كان الإنسان صاحب أشغال فلا ينام إلا متأخر فليوتر قبل أن ينام، هذا الأفضل. وإذا كان له عادة يقوم يكون آخر الليل. قد ثبت في صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فليوتره، وذلك فصلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره. فهذا فيه بيان التفصيل، وأن الذي يخشى أن لا يقوم من آخر الليل يوتر أول، والذي يطمع أن يقوم من آخر الليل يوتر آخر. من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم في صحيح. هذا فيه تفصيل. وفيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر يخففهما، ولهذا قال ركعتين قبل صلاة الغداء، صلاة الغداء هي صلاة الفجر. كان يصلي ركعتين وكأن الأذان بأذنيه، الأذان عن الإقامة، كأنه يسمع الإقامة، يعني يسرع فيهما، يسرع ما يسمع الإقامة بالصلاة خشية أن تفوت. الذي يسمع الإقامة يسرع حتى لا تفوت الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر كأن الأذان بأذنيه، كأنه يسمع الإقامة. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف ركعتين حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ نعم. حدثنا عمر بن حسن قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وانتهى وتره إلى السحر. نعم، كما في اللفظ الآخر من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر، استقر على السحر، هذا هو الأفضل. نعم. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله للوتر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. نعم، فيه إيقاظ الأهل، أن هذا من التعاون على البر والتقوى. وفي النبي يصلي وعائشة معترضة أمامه، فدل على أن الاعتراض لا يسمى مرور، المرور أن يأتي من جانب إلى جانب. أما إذا صلى وأمامه نائم رجل أو امرأة فهذا لا يعتبر مرور، ولهذا كان النبي يصلي وعائشة راقدة معترضة على فراشه. في اللفظ الآخر فإذا بدت لي الحاجة انسللت انسلالا من عند رجليه. نعم. نعم. باب ليجعل آخر صلاته وترا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن النبي قال قال حدثنا المحدثين يحذفون قال حدثني في تحذف من الخط وينطق بها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، وهذا أمر، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، والأصل في الأمر أن للوجوب، ولكن هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، والذي صرف عن الوجوب إلى الاستحباب ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر ركعتين. قال العلماء والحكمة والله أعلم ليعلم الناس أنه يجوز الصلاة بعد الوتر، وأن الصلاة بعد الوتر ليست حرام، فلو أوتر أول الليل ثم يسر الله القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له، ويكتفي بوتر في أول الليل، وكذلك لو أوتر في أول الليل يظن أن الفجر قريب ثم تبين له أن الفجر باقي عليه ساعة يصلي ولا يعيد وتره، لا ينقض وتره. أما قول بعض الصحابة وبعض العلماء إنه ينقض وتره فيصلي ركعة تشفع ثم يصلي في آخر صلاته الوتر ركعة، هذا قول ضعيف، خفيت فيه السنة على قائله لأنه يكون حينئذ قد أوتر ثلاث مرات. نعم. فإذا هذا الأمر للاستحباب لا للوجوب، الأفضل أن يكون آخر الصلاة الوتر، لكن لو لم يجعل آخر لو صلى بعد الوتر فلا حرج. نعم. باب الوتر على الدابة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. نعم. وهذا فيه جواز الوتر على البعير، استدل به البخاري رحمه الله على أن الوتر ليس بواجب خلافا للأحناف الذين يرون أنه واجب، والدليل على أنه ليس بواجب أن النبي كان يصلي على الراحلة على البعير، ولو كان فرضا لنزل وصلى في الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفرائض في الأرض ما يصلي على الدابة، إنما يصلي على الدابة النوافل، كان يصلي النافلة تنفل في السفر على دابته ويصلي حيث كان وجهه تغتفر القبلة تسقط القبلة، المسافر له أن يصلي على مركوبه ويتجه إلى حيث وجهته، لكن جاء في سنن أبي داود أنه يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة ثم بعد ذلك ينصرف إلى جهته، والوتر كذلك له أن يوتر على الدابة، وهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفرائض، تجد هذا البخاري على الأحناف، والأحناف يرون أنه واجب، أن الوتر واجب، والصواب أنه مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على البعيد. نعم. باب الوتر في السفر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. نعم. هذا الحديث فيه أن النبي يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به إلى القبلة وإلى غير القبلة يغتفر، وإذا كان لا يستطيع السجود يومئ في الركوع يومئ في السجود، كان على البعير ولا يستطيع يقوم يصلي هو فما يستطيع يسقط، يصلي هو جالس ويومئ بالركوع ويومئ بالسجود تنفل صلاة الليل وصلاة الضحى لا بأس، وكذلك الوتر يوتر على راحل. أما الفرائض فإنه ينزل ويصليها في الأرض، فرائض واجب في الواجب، ولهذا قال يصلي في السفر على راحلة حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلة، هذا الشاهد يعني يصلي النافلة ولو لغير القبلة، أما الفريضة فإنه ينزل ويصلي في الأرض. أما السيارة والطائرة والقطار الآن فإنه يصلي فيها فرائض إذا لم يتمكن، الأفضل يصلي في الأرض، لكن إذا لم يتمكن يصلي فيها ولو فريضة، لأنه يعني يمكنه الركوع والسجود في الطائرة والقطار، يمكنه الركوع والسجود والقيام، لكن يجب عليه أن يدور مع القبلة حيث دارت، يستدير مع القبلة، إذا دارت الطائرة أو القطار أو السيارة عن القبلة يستدير يدور مع القبلة حيث دارت في الفرض وفي النفل، لأنه يستطيع بخلاف الدابة ما يستطيع، فإن عجز صلى قاعدا ودار صلى قاعدا ويدور مع القبلة يعني استطاع، فإن عجز صلى على حسب الحال، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاع. نعم. هذا جاء في سنة أبي داود أنه يثبت في رحمان إلى القبلة، يحتمل أن هذا استحباب وليس في الحديث الأخرى ما فيها، يحتمل أن هذا استحباب ويحتمل أنه على وجود، فالأولى تكون تكبيرة الإحرام متجهة القبلة ثم بعد ذلك ينصرف إلى جهة سيره. نعم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. ولو في التعب مغتفر هذا في النافلة. نعم. نعم عند حاجة إذا أمكن يجمع قبل أن يكون في الطائرة يجمع الظهر مع العصر قبل الإقلاع أو بعد الهبوط كالمغرب والعشاء وإلا ممكن صلى على حسب حالة لكن يدور مع قبل حين الدار ويقف إذا كان في الوقت خلاص الحمد لله إذا الأحسن ينفض نعم. باب القنوت قبل الركوع وبعده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل له أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عن هذا. الترجمة فيها معقولة القنوت يعني في النوع هذا في الفرائض في النوازل. قنوت في صلاة الفرائض في النوازل يكون قبل الركوع وبعد الركوع كما قال أنس يكون القنوت قبل الركوع وبعد الركوع لكن الحديث على أن الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع يكون القنوت بعد الركوع وجاء قبل الركوع وهذا في الفرائض عند النوازل. أما القنوت في الوتر فإنه يكون بعد الركوع كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كلمات يقولها في القنوت اللهم اهدني في من هديت هذا بعد الركوع لكن في الفرائض إذا نزلت نص من نازلة قنت الإمام له أن يقرأ قبل الركوع ولا يقرأ بعد الركوع لكن الحديث أكثرها على أنه بعد الركوع. نعم. حدثنا مسدد. أقالت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قالت النوازل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن النبي سيأتنا قالت شهرا عيد على رعن وذكرى ثم ترك ما يكون عند النوازل ما كان الذي يصير في كل في جميع الأيام. نعم. كمل الحديث. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا قراه كان بعث قوما يقال لهم القراء جهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. قوله كذب يعني أخطأ. قوله كذب اسم المراد أخطأ. قال إن فلان نقل عنك أن قلت بعد الركوع قال أخطأ وهذا محمول على أن أنس رضي الله عنه قد نسي لأن أنس قد طالت حياته وجاوز 100 وإلا فالقنوت ثابت قبل الركوع وبعده ثبت عن أنس وقال أنه قال قبل الركوع إلا أن لك من فعله صلى الله عليه وسلم يكون بعد الركوع. قال إنما قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يعني متوالي ثم ترك ما لم يستمر فأقلت أنه ما هو يستمر. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ما زال أن يقلت حتى فارق الدنيا المراد بالقنوت طول القيام. والشافعية يرون عن أنه يشرع الإنسان يقلت صلاة الفجر دائما والصواب أنه لا يقلت إلا عند الفجر وإذا صلى الإنسان مع الشافعية يؤمن معهم كما قال الإمام الشافعي ولا يخالف يصلي مع الإمام ويقلت يؤمن ولا يخالف لأن خلاف شر. نعم. لكن السنة صواب أنه القنوت لا يكون لك النواجذ لأن يعني قنت شهرا ثم ترك. نعم. يقول أم أبو البخاري على القنوت الذي عقد أبو بكر وهذا يدل على أنه يرى القنوت في بكر أما بين غيره الصلاة أما غيره إيش؟ يقول أم أبو البخاري على القنوت الذي عقد أبو بكر وهذا يدل على أنه يرى القنوت في بكر نعم غيره من الصلوات أو مع غيره إما دون غيره من الصلوات أو مع غيره لا صريح قال قناة النبي في الصبح صلاة الصبح في الفريضة إذا قنت على رعن وذي نعم. لا ما يستمر ما يستمر يعني طول عمره لا إنما على قدر الحاجة. نعم نعم هي شهر النبي قرأت شهر. نعم. أخبرنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلز عن أنس رضي الله عنه قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. نعم شهر لأنهم قتل القراء أرسل لهم القراء سبعين من القراء يعلمونهم فغدروا بهم وقتلوهم فالنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ذلك وقنت شهرا يدعو عليه شهر كامل ثم ترك عليه الصلاة والسلام دل على أن القنوت النواجب مهم إنما يكون عند النواجب فقط ولا يستمر القنوت. نعم. والشافعي يرون أنه يقرأ في السجن بحج أنس ما زال النبي يقرأ حتى فرق الدنيا ولكن الصور المراد يقرأ المراد طول فيها. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. نعم. يعني وهذا ليس خاصا بهما بل جميع الصلوات يجوز القنوت عند النوازل يعتمد بشد الأمر ويجهر بالدعاء في الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء لكن المغرب والفجر لهما مزيج لكونهما في أول النهار وأول الليل ولكون المغرب في النهار وإلا فلا فإذا اشتد الأمر له أن يقص في العشاء ثبت أن الرسول قال في العشاء وفي الظهر يدعو للمؤمنين ويلعن العصاة والكفار. نعم. لكن المغرب والفجر هما مزيج على غيرهما يقرأ في الفجر وإذا احتاج قرأت المغرب معها وإذا اشتد الأمر قرأت في جميع الصلوات. نعم. نعم الجمعة يدعو لهم في خطبة الجمعة. كتاب الاستسقاء. نعم نعم له أن يزيد. نعم اقرأ. ثبت النزل عليهم عذاب الشيخ. نعم ايش ثبت النزل عليهم عذاب الدعاء رسول الله. نعم ترشد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستسقاء. بارك الله فيك.